بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسياننا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرج لنا ظلمات الوهم، وافتح علينا مفتاح العارفين. في المجلس 66، والحديث في دائرة بعض المظاهر التي تدل على أن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، أي نتناول في حديثنا ما يتعلق ببعض المضامين التي تشكل ظاهرة من ظواهر إعجاز كتاب الله تبارك وتعالى. وقد مر معنا أن القرآن الكريم قد اختلفت أو قد تنوعت مظاهر إعجازه، ونحن بين يدي فقرة من فقرات كتاب الله تبارك وتعالى نتناولها من حيث المضمون، لنتبين أنها مع سائر الفقرات، أنها مع سائر الأخبار، إنما جاءت صادقة كل الصدق وبالبداهة. لا يمكن إلا أن يكون كذلك أو تكون كذلك، لأن القرآن كلام الله عز وجل، والكون خلق الله تبارك وتعالى. فإذا ما جاء خبر من الله عز وجل وهو مبدع الأكوان يحدثنا عن حقيقة من حقائق هذه الأكوان، فلا يمكن أن تتعارض بحال من الأحوال. وهذه الظاهرة هي ظاهرة الموت. هل يمكن أن تكون ظاهرة الموت كما جاءت في كتاب الله عز وجل علامة من العلامات الكبرى على صدق كتاب الله عز وجل، من حيث إنه أنزله الله تبارك وتعالى؟ ما وجه دلالة قضية الموت على مصداقية كتاب الله تبارك وتعالى؟ نحن نأخذ جزءا موضوعا قضية مسألة من المسائل التي تناولها كتاب الله عز وجل، ثم نبحث في جوانبها لنتعرف إلى مدى عمقها وتجذرها في عالم الصدق والواقعية. هذه الظاهرة أتى بها قول الله تبارك وتعالى: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. هذا طرح طرحه كتاب الله عز وجل، قضية من القضايا التي تناولها كتاب الله عز وجل. ومن حيث إنه تناولها كتاب الله عز وجل دل على أنها من الخطورة المكان، دل على ديمونيتها وعلى استمرارها وعلى أخذها مساحة واسعة في النفوس، خاصة وأن النص جاء فيه خطاب لكل من يتأتى منه الخطاب، أينما تكونوا، ولم يقل أينما كانوا، أينما تكونوا. فحيثما وجد المخاطب فاستمع إلى خطاب الله عز وجل دخل في المضمون: أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. الحقيقة الأولى أن الموت يدرك كل الأحياء الذين خلقهم الله عز وجل في هذه الدار، من باب كل شيء هالك إلى وجهه، وهذا أعم، ومن باب كل نفس ذائقة الموت، ومن باب إنك ميت وإنهم ميتون. كثير من الآيات تناولت هذه القضية. وهل هذه القضية من السهولة بمكان؟ أتعتبر من القضايا الهامشية في حياة الإنسان؟ دل التعبير القرآني يدرككم، يدرككم، ما قال أينما تكونوا تموتوا، ما قال أينما تكونوا تنتهي آجالكم حينما تنتهي الآجال. ذلك أن الموت علامة على انتهاء الأجل. ما الموت؟ الموت اللحظة التي يقع فيها الطلاق، البائن بينة كبرى ولا تحل ولو بزوج آخر. هذا الطلاق بين الروح وبين البدن، حيث انتهى أجل الزواج بينهما، وينتهي أجل الزواج كما أجله الله تبارك وتعالى، وهو من المخفيات عن الإنسان بعامة. إذا ما انتهت هذه العلاقة بين الأرواح والأبدان نقول انتهى الأجل، يعني جاء الموت. الموت هو إعلان انتهاء الأجل، أو الموت هو إعلان انتهاء مرحلة من مراحل الوجود. ذلك أن وجودك لا نهاية له. ذكرت وأذكر أنه مذ أن تعلقت بك قدرة الله عز وجل فنفخ في جسدك المكون في رحم الأم الروح. إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 و40 و40، بعد 120 يرسل ملك فينفخ فيه الروح. إذا نفخت الروح قبضت بكلتا يديك على الأبدية في الوجود، لا نهاية لوجودك، لأنه ولو أسقطته أمه وهو في الشهر السابع أو في الثامن، أو لو حبى وهو يحبو انتهى أجله، أو مات شابا، كل ما شيء، مد أن تتعلق الروح دل تعلقها على أن هذا الكائن الذي خلق جسدا ونفخ في هذا الجسد الروح سيبقى أبدا الآبدين. متى تنتهي مرحلة المسير والانتقال من مرحلة لمرحلة؟ قال تنتهي حينما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. في الجنة يلقي الناس عصا التسيار كما قال العلماء. من قبل نحن من حال لحال، من طبق لطبق، لتركبن طبقا عن طبق، من حال لحال، من حال الأرحام إلى حال هذه الدنيا، من حال هذه الدنيا إلى عالم البرزخ، من عالم البرزخ إلى ساحة العرض على الله عز وجل، من ساحة العرض على الله تبارك وتعالى بكل ما فيها من مواطن، إلى أن يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار. نقول لا ينتهي الانتقال ولا يزال الرحيل مستمرا ولا تزال، ضمن قوله تعالى يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، أي ملاقي كسبك وكدحك وعملك، حتى ينادي المنادي يا أهل الجنة خلود فلا موت، ويا أهل النار خلود فلا موت. قلنا جاء التعبير القرآني يدرككم، كأنما هناك مطاردة أو شراء. الموت لا يحتاج إلى أن يطارد، لأنه وأنت تفر منه ستجده قبالتك لا من ورائك. لو كانت المسألة مسألة مطاردة لكان كلما زدت في السرعة، وإما أن يزيد في سرعته كي تبقى المسافة بينكما مسافة واحدة، وإما أن يتخلف عنك يلهث من ورائك، والموت لا يفعل ذلك. ومن هنا قال ربنا تبارك وتعالى في تعبير قرآني عجيب، قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، ما قال لاحقهم بكم، يعني سيجدك ستجده ستتلاقيان وجها لوجه. من هنا قال يدرككم، يدرككم فيه معنى الفرار الفطري الذي جبل الله عز وجل النفوس عليه، الفرار من الموت. مما نخاف؟ من الموت. حيث نخاف من الموت جاء التطمين أن الموت لا يملكه إلا الله تبارك وتعالى، يميتكم ويحييكم ويميتكم ويحييكم، الإماتة والإحياء بيد الله تبارك وتعالى، فكن مطمئنا لا يأتيك الموت إلا حينما ينتهي الأجل. إذا كنت تخاف من الرزق، الرزق بيد الله، وإذا كنت تخاف من الموت، قضية الموت بيد الله تبارك وتعالى. ومن هنا الفرار الباطني أو الفطري إذا صح التعبير، من مظاهره كل الأنشطة التي تقوم بها مراكز البحث والمختبرات والسعي وراء إيجاد أدوية لأمراض من أجل أن يدفع الموت بأي صورة من صور الدفع. البحث علنا في طريق البحث نعثر على دواء يرجع ابن 80 إلى ابن 20، ربما كان في بعض الخواطر مثل هذا التطور، قل ما شئت بهذا، المهم أنك تفر بباطنك بفطرتك من الموت. ولكن الموت كما يقول صاحب الإنسان ذلك المجهول، كتاب من أرقى ما كتب ونشرته المدنية الأوروبية المعاصرة أليكسيس كارني. يقول الإنسان ذلك المجهول، يقول قضية الشيخوخة لا تفد على الإنسان من خارجه وإنما تنبع من داخله، ومن هنا لا حل لها. لو كانت تفد عليه من الخارج لصنعنا له بيوتا من زجاج، من أرقى ما يكون الزجاج يدفعونه الرصاص والفيروسات كلها التي يمكن أن تحدث فيه شخصا أو شيبة، لكن الشيب من الداخل والشيخوخة من الداخل، وهذا ما قرره القرآن: ومن نعمره ننكسه في الخلق. ومن نعمره ننكسه في الخلق. إذن يدرككم فيه معنى هذا الكرام، هذا النفور. ولو عرف الإنسان أنه حينما يموت سيكون في روضة من رياض الجنة، سيكون إذا كان من الأبرار في حال أعظم وأفضل وأرقى وخير من الحال التي كان عليها، ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: وما عند الله خير للأبرار، وما عند الله خير للأبرار. لكن نرجع مرة ثانية، نقف أمام التعبير القرآني أينما، هذه تدل على أمكنة أينما، في الهند، في القارات الخمسة، في القمر الصناعي، في المريخ، في الزهرة، في زحل، في عطارد، كل ما شئ أينما. قال أينما تكونوا، لم يحدد لا أرض ولا سماء. ومن هنا قال ربنا تبارك وتعالى بناء على هذا الإطلاق في أينما، قال: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء، في سورة العنكبوت: وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء. أينما تكون يدركم نوت. أعجباني بيتان من الشعر، الحقيقة إنما يتناغمان مع المعنى العام. أنتم تعلمون أن المسافر إنما يحتاج في سفره إلى جواز سفر، أم أنها ألغيت؟ يحتاج في سفره إلى حقيبة يضع فيها، إلا إذا ألغيت أيضا. يحتاج إلى أن يحول الدراهم إلى بطاقات حتى لا يسرق ويصطى عليها، إلا إذا نظفت البشرية فلم يعد فيها من المجرمين ما فيها. إذن أنت بحاجة إلى وسائل السفر، ولعل السفر في الماضي كان يحتاج إلى وسائل، ومن أهمها العصا، تسمى عصا السيار، حينما تتوكأ عليها، حينما ترش بها على غنمك، حينما تدافع بها عن نفسك، حينما العصا هذه علامة السير. ومن هنا فلان لا يلقي العصا عن عاتقه، يعني دائما السيارة من بلد لبلد، من مدينة لمدينة، ومن رحلة لرحلة. إذا كان ذلك كذلك، نعجب تماما حينما نرى إنسانا يحمل العصا دون سفر. هو العقدة في البيتين، العقدة أن العصا يحملها المسافر، لكن هذا صاحبنا قال يحمل العصا دون ما سفر، فنسأله فيقول: حملت العصا للدهر أوجب حملها. الدهر يعني ما يفد على الإنسان من حالات يحتاج فيها إلى العصا. للدهر أوجب حملها علي، ولا أنا تحنيت من كبر، يعني ما تقوقس ظهري واحتجت إلى أن أحمل العصا. إذا ليس هناك من حاجة للعصا على الإطلاق. للدهر أوجب ولا انحنى ظهري فحملتها لانحناء الظهر. والله أوقعنا في مشكلة، لماذا أنت إذا تحملها؟ لعلها زينة. قال: لا، ولكنني ألزمت نفسي حملها، ألزمت نفسي حملها لتذكرني أن المقيم على سفر، لتذكرني أن المقيم على سفر. وأنت لا تعجب ترى من قول الشاعر، ربنا تبارك وتعالى في القرآن العجيب، قرآن عظيم، إن سمعنا قرآنا عجبا، القرآن عجيب حقيقة، كتاب الله تبارك وتعالى ندبنا إلى أن نقول: سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. متى؟ إذا ركبنا الدابة الركوب، تركب السيارة، ركوبك الدابة أو السيارة إنما يشير إلى الانتقال، انتقال مكان لمكان. ترى هل من مرة وأنت في البيت جالس على الكرسي قلت سبحان الذي سخر لنا هذا؟ قال ما قلتها. يمكن أن تقول ذلك في المصعد لأنه في انتقال، معنى انتقال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين يعني مطيقين، يعني لولا أن سخرنا هذه المواد من كهرباء وهواء ومعادن ما استطعنا أن نفعل شيئا، وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. إذا الركوب الدابة ما يكتفى فيه أن تكون قد رسمت الغاية القريبة التي سعيت إليها على دابتك لتصل إليها لتحقق ما تريد، وإنما هذا الركوب يذكرك بالركوب. والفرق بين الركوبين أنت ها هنا راكب على الدابة، وهناك يقول فيك كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حذباء محمول. هل هذا كلام من الخيال؟ من ظنه من الخيال فليبقى بعيدا عنه، ومن رآه حقيقة بل لعله من أصرخ الحقائق، ما في أوضح من هذه الحقيقة، وتكاد تكون مع وضوحها مكشوفة أو منسوخة أو مغيبة كل التغيير. السبب قوة النوازع، نوازع البقاء، كأنما لا نريد أن يخطر ببالنا ذلك، مع أن الشريعة جاءت لتوجه الروح بين حين والآخر إلى أن تبقى على تذكرة بهذا المعنى، معنى الرحيم الذي لا بد منه. ألم تخطع الآيات القرآنية بأنه لا بد منه؟ كل المحاولات ربما أورثت بعضهم ظنونا تقول هذه الظنون لعلنا نصل في يوم من الأيام إلى إلغاء الموت. قل له عش في لعلك، ولعل لعلك هذه تريدك المهالك. أنا أقرب له المسألة من ناحية العقلية فقط، تقول له هل ترى في الأفق القريب إمكانية الوصول إلى نفي الموت؟ أنا أتكلم مع إنسان يظن أنه لا موت، يظن، وهذا يظن، هذا من الظنون الخائبة حقيقة. لكن أقول له هل ترى على المدى القريب؟ وكيف يمكن أن ترى على المدى القريب ما يؤملك بما تأمله، مع أنه كثير من الأمراض ما زالت مستقرة، وهناك أمراض يقال لا حيث لنا أمامها، وهناك وهناك، والأمراض برد الموت، وإن كانت الصحة أيضا لا يعني أنها قد بعدت عن المعنى العام الذي قال فيه ربنا على الإطلاق أينما تكونوا يدرككم الموت، لم يقل بشرط تكونوا مرضى أبدا. نرجع للشريعة، الشريعة أرادت ألا تستغرقنا جواذب الدنيا وخضرتها وحلاوتها ولذائذها، فعلمنا كيف نبقى مع الحقيقة. بسم الله أضع جنبي وبسم الله أرفعه، بسم الله أحيا وأموت، متى؟ كل ليلة أحيا وأموت، أحيا وأموت. الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني ورد علي الروح، يذكرك بالمعنى الحقيقي والذي ينبغي أن يبقى نصر عينيك. حذاري أتبعه خلفك ليلحقك، وإنما أنت تتابعه أو تسير وفق هداه، لأنك إذا استحضرت ذلك معنى ذلك أنك تستحضر شعبة من نور، لعله إذا ما قسمناه نقسمه إلى ثلاث أقسام كبيرة. هذا النور يتجسد في النور الذي يملأ الله عز وجل به صدر من شرح الله صدره للإسلام، وهل لذلك النور من علامة؟ قالوا يا رسول الله وهل لذلك النور من علامة؟ قال التجافي عن دار الغرور والإناب إلى دار الخلود والاستعداد للموت قبل نزوله. من استحضر هذا المعنى لا يأس على حياة، ومن استحضر هذا المعنى لا يحزن على ما فات من حياة، ومن استحضر هذا المعنى لا يفتر أو تفتر همته في التوجه إلى الله جل جلاله، ومن استحضر هذا المعنى وجد أن الغداء أقرب إليه من يومه الذي هو فيه. ألم يقل ربنا تبارك وتعالى ولتنظر نفس ما قدمت لسنتين لغد؟ لما؟ قال لأنها أنفاس. وهذه كلها من الحقائق التي يجيء قوله تعالى أينما تكون يدرككم الموت. ما وجه الإعجاز في هذا؟ وجه الإعجاز قوة الصدق في قوله تعالى أينما تكون يدرككم الموت، التحدي بالموت. لا شيء يخيف هذا المخلوق مثل الموت. دعك من قضية الرزق، ترى الرزق يخيف، أن يقطع رزقه، أن يسرح من وظيفته، أن كل ما شئت في قضايا الرزق حتى ما نتشعب كثيرا، كله يقلق. لكن مع فخره المدقع، لو أنه خير بين أن يرحل عن فخره الذي هو فيه إلى عالم برزخ أو أن يبقى، يقول يا الله الحمد لله نتحمل إن شاء الله تبارك وتعالى، بس أبقوني حتى نمكسر. كنا مرة يكون مكسر على الطريق في المستشفى يخاف الموت، يقول للطريق يا دكتور شو رأيك، إن شاء الله في خير، إن شاء الله في أمل في الحياة، إن شاء الله. هذا أمر في جذورنا نحن في الكروموسومات، قضية حب البقاء، وحب البقاء سيحققه الله لنا على فكرة. ومحققنا، أنا بدأت فقلت نحن خلقنا للبقاء، فحب البقاء فينا إنما هو غريزة بل غرائز بل فطرة. لكن ما شاء الله عز وجل أن تكون الدار التي نحن فيها دار البقاء. نحن نستعجل حقيقة، خلق الإنسان من عجل. وأيضا القضية قضية تصديق، إذا صدقت أنك سترحل إلى دار أخرى وأنت لست مطالب بأن تصدق بأنك سترحل، لأنك سترحل شئت أم أبيت. لو واحد كذب الموت فليكذب، شو مشكلة؟ يعني هل يمتنع عن الموت يقول له والله أنت مكذب بي وأنا ترى ما أحبك؟ لو كان ذلك كذلك لأعلن كثيرون ترى، لكنه ما له علاقة على الإطلاق بين قضية بقائنا إلى حين فوق هذه الأرض. ذكرت مرة أن الله تبارك وتعالى لما أنزل آدم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ذكر أمرين خطيرين، ولكم لكم لكل آدم وبنيه، ولكم في الأرض مستقر واحد ومتاع اثنين، لكن إلى حين. أحيانا نحن نستأنس بالمستقر ونستأنس بالمتاع، أما ترى إلى حين ما نحبها، ما نحبها فطرة. كلنا يكره الموت، هكذا تقول السيدة عائشة رضي الله عنها. ولكن ليس على معنى كراهية الكافر الموت ترى، قال المؤمن حينما لا يحب أن يرحل الأصل في دافعه، الأصل أن يحب البقاء ليكثر من الطاعات وليكثر من النوافل ويكثر من القربات. وعلى هذا نجد أنفسنا أمام الموت يخيف المخلوقات، والبشرية قد ارتقت مراقية عالية جدا في قضية الطبابة. فلو افترضنا الآن، وهذا افتراض متصور، لو افترضنا أن إنسانا قد خفنا عليه أن يموت فأعطيناه كل المقويات فجعلنا صحته على أقوى ما تكون، ثم بنينا له قصرا ولكل زجاجيا لنرى من الخارج ما عليه وفي الداخل، وعقمناه بكل ألوان المعقمات، ومنعنا أي تسرب لأي كائن مهما كان لا يرى، ثم انتظرنا، أتظن بأن الموت يدخل عليه أم لا يدخل عليه؟ قال ولو كنتم في بروج مشيدة، يعني لو شيدتم حصونا بقصد أن تمنعوا أنفسكم، وهذا لعله يكون متوجها به إلى أولئك الذين يخافون في رعب قاتل من الموت وبإمكانهم أن يتحصنوا، يقول يا من بإمكانكم أن تبنوا بروجا مشيدة تمتنعون بها عن ملك الموت، افعلوا أينما تكونوا ولو داخل البروج، لأنه ملك الموت ما يحتاج إلى اختراق بمقدار ما يحتاج إلى الظهور فقط. أينما تكونوا بكم موت ولو كنتم في بروج مشيدة. لو أننا قضينا على كل الأسباب التي تؤدي إلى الموت، نحن نتعرف بالحين والآخر إلى أسباب كثيرة، إلى جراثيم، ميكروبات، مسببات معينة، فإذا بنا نزيئها من حياتنا. وهنا قد يأتي إشكال أنا ما أريد أن أدخل فيه إلا عنوانا فقط، لكن نرجو الله عز وجل أن ييسر من أجل إلقاء ضوء عليه. ما يسمى بتطويل الأعمار أو رفع نسبة الأعمار في المجتمعات، يعني المجتمع الذي نسبة أعمار النسبة وسطية 50 سنة، أما مجتمعات أخرى 40، مجتمعات أخرى 80، حتى ولو فقط 200 ل300 وعصنا 1000 سنة وبعدها رحل، لابد له من ذلك، لأن ما قرره الله عز وجل أولا أوجدنا في هذه الدار وما أراد أن تكون لنا دار قرار، ثانيا لابد من الرحيل، ثالثا حكمة الله عز وجل في ألا تتزاحم الأفواج والقوافل البشرية فوق هذه الأرض، وإنما شاء أن تتزاحم، لا مانع من أن نقول تتزاحم لو من ألوان التعابير فقط في عالم البرزخ. ومن هنا قال المفسرون في قول الله عز وجل سنفره لكم أيها الثقلان، سنفره لكم أيها الثقلان، السين الاستقبال، وهذه الآية في سورة الرحمن. وقال العلماء إنها من المتشابهات لأن ظاهرها يوهم أن الله عز وجل مشغول عنا، سنفره لكم، يعني نحن بعبارتنا حينما يكون إنسان أريد أن أوجه له رسالة قل انتظر سأتفرغ لك، كأنما يفهم أنه أنا مشغول بغيرك الآن. هذا ظاهر النص، ظاهر النص ليس مقصودا، وهذا معنى أنه من آيات متشابهة. الآيات المتشابهة هي التي يوهم ظاهرها مشابهة الحق للخلق، والله عز وجل ليس كمثله شيء. ومن الآيات المتشابهات الرحمن على العرش استوى، نصرف النص عن ظاهره تنزيها لله تبارك وتعالى ونقطع بوجود معنى، هناك معنى أراده الله عز وجل، وجاء التعبير بهذه الصيغة من صيغ التعبير القرآني في سنفرغ لكم أيها الثقلان، أعطيه المعنى القريب الذي تريد أن تزجه أو تريد أن تقدمه الآن. نعم، سنفرغ لكم أيها الثقلان. إذا خلق الله عز وجل آخر إنسان من بني آدم ممن علم الله عز وجل أنه سيكون آخر إنسان، بمعنى آخر آدم الأول، أليس هناك واحد من بني آدم هو الآخر، آخر مخلوق؟ إذا ما انتهى العدد، حتى أكون أقرب والله مثل الأعلى، في عندي سجل، أنا هذا السجل فيه 20 مليار، الآن صرنا 15 مليار، باقي مليارات، إذا ما انتهى العدد نغلق السجن، يغلق سجن الحياة إذا ما انتهى خلق آخر إنسان علم الله عز وجل أنه تتمة الخلق. هل للخلق نهاية؟ ينبغي أن يكون لهذا الخلق نهاية، نهاية آخر مخلوق يخلقه الله عز وجل. هنا تطوى صحيفة هذه الدنيا، تطوى السماء، نطوي السماء كطي السجن الكتب كما بدانا أول خلق نعيده وعدا علينا حقا. إذن فيما يتعلق به سنفره لكم أيها الثقلان، إذا ما انتهى أمر الخلق من حيث الإنجاز فأنجز الخلق كل خلقه، أمر الله عز وجل إسرافيل عليه الصلاة بنفخ في الصور، وتقوم الساعة حيث ينفخ في الصور، والناس كما جاءت الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم على أحوالهم كما حددته كثير من أحاديثه عليه أفضل الصلاة وأتم المسيرة. إذن ونحن في هذه المسيرة سنجد الناس يركضون يلهثون، سنجد المختبرات، سنجد الشركات، شركات الأدوية العملاقة، سنجد كلهم يبحث عنا، يبحثون عن تطويل العمر، وهذا مطلب متواضع، تطويل العمر يعني رفع المستوى الصحي بمعنى آخر، بناء على أن الأمراض بابها أظهر في الخروج من ساحل الحياة إلى عالم برزخ من الصحة. يعني كأنما إذا كان صحي البدن لا موت، كأنما هكذا. ومن هنا حينما نسمع مات فلان، الله أكبر، كيف مات؟ كيف مات؟ ما في شيء نعرفه، ما لا شيء، صحة طيبة جميل جدا. يعني أنت تريد أن تقول بأنه لا في سرطان، معناته انتهى الموضوع. عرفنا الآن السبب هو السرطان، في سن معناته السن إلى كذا، في إيد في حينما نذكر المرأة يهون علينا هضم قضية الموت. أما إذا كان صحيحا، وهذا ترى كله له علاقة بغفلة عن حقيقة، وهي كل الحوادث التي تؤدي إلى الموت هي علامة على انتهاء الأجل. حقيقة الموت انتهاء الأجل فقط. مات الطيارة، وقعت الطيارة احترق، هو انتهاء الأجل فقط. غطي انتهاء الأجل بسقوط الطائرة، غرق فقط. كل ما شئت من أسبابه، كل الأسباب غطاء، حقيقة الأمر انتهى الأجل. فشاء الله عز وجل أن ينتهي الأجل بهذه الصورة، وصور مختلفة. ونحن نشغل كثيرا بالأسباب التي تفضي بنا إلى الرحيل عن السبب الحقيقي. ما السبب الحقيقي؟ لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وأجلها، رزقها وأجلها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب. إذن هناك من يظن بأن العلم سوف يصل إلى أن يمنع الموت، كل ما في مانع. إذا أنت بذهنك هذا، خليك أنت في هذا الأمر واعمل عليه، توكل على الله، ما في عندنا مشكلة نحن. لكن أظن أنه سيقتل بأحلامه. بل هناك من هو أبعد طموحا حقيقة. ذكرت لكم مرة من حوالي أسبوعين كان في برنامج، يعني من عجائب البرامج، معه مباشرة يأتي والله في فقر بإفريقيا مثلا، مع أن البرنامج هذا من البرامج التي هي ضاربة في الخيال. يعني عندنا خيال علمي على الرأس العلم، لكن في خيال لو صنفناه تحت عنوان الخيال العلمي صدقني لا علاقة له بالعلم، لأن العلم أيضا قواعد. العلم ليس أبلة، العلم ليس عبارة عن تيارات نفسية هوائية ليس لها رصيد ولا صلة، أي صلة بالواقع والحقيقة. برنامج كامل وشركة ضخمة تعمل على استقطاب الأثرياء الذين يوقعون معها عقود من أجل التحنيط طويل الأمد. وبراميل، أنا رأيت البرنامج تابعته كله، براميل مثل خزانات الماء التي نستعملها نحن في الحمامات، نسخن فيها الماء، حواصل يعني هكذا، ما أدري من أي مادة مصنوعة، ويوضع الميت داخله مع حياطات معينة. إلى متى؟ بيكتبوا عليه إنه هذا يبقى حتى يظهر الدواء للمرض الذي مات فيه. اتق الله، ما عندنا مشكلة. ومليارات، تسبع مليارات، سبع مليارات. والأنكى من ذلك، هذا قول يعني في شيء من الغرائز، غرائز البقاء، حتى بعد ما مات يكتبون عليه، طبعا يكتبون على الخزان هذا، يكتبون سبب المرض، سبب الموت يعني المرض. إذا وجد الدواء إن شاء الله مرجعوا مرة ثانية، ما في مشكلة، يلا رجعوا. الأنكى من ذلك في خزانات قصيرة جدا، يعني تقريبا نصف 30 سنتي 40 سنتي تقريبا. قال هذه تحنيط الرؤوس فقط. قالوا والله جسمه ما عاد يعجبه، فلو ركب رأسه هذا علم. قال هذا علم، صور علم انت او انا مجنون، ممكن انا مجنون. قال يقطعون رأس، الرأس يقطعوه، وشبنا عمليات هذا، شو الكلام هذا؟ هذا في القرن 21 بحنط الرأس فقط، ويوضع الرأس. طبعا بكرة الجراحة، لاحظ بكرة الجراحة تصبح متقدمة جدا، زراعة الرؤوس هذه قريبة، لأنه نحن زرعنا الكبد مثلا، زرعنا البنكرياس، البنكرياس ما في زراعات إلى الآن مستعصية خاصة ببعض الأعضاء البسيطة. قال الرأس سيزرع، وإذا زرع الرأس لا مانع عنده أن يزرع رأسه على جسم ثور حتى، المهم أنه يبقى رأسه ويتحرك فوق جسده من الأجساد. عموما هذا المعنى يقول الجفكار رحمه الله تبارك وتعالى: كان أستاذا مشاركا مع أربعة من كبار فلاسفة العالم في صناعة موسوعة توفي من قريبه من سنوات، كانوا يشاركون في صناعة موسوعة فلسفية عالمية وفكر إسلامي نظيف، وله كتاب في الفتنة التي وقعت في عصر عثمان رضي الله عنه، ما في أنقى من هذا الكتاب، كتاب راقي جدا. له كتاب اسمه سقوط العمالقة، كتاب أيضا على مستوى سقوط العمالقة، يختار من الفلاسفة الذين شوذت على أكتافهم المدنية المعاصرة الغربية الآن، نيتشه وداروين وفرويد وكذا، فيأتي بهم ليدرسهم دراسة من أروع وأدق ما تكون وأعمق الدراسات، ثم يرصدهم في ساعة الموت. هذا الكلام عم تكلم عنه شيء. يقول: التحدي الأكبر الذي طرح في القرآن تحدي الموت، قل إن الموت الذي تفرون منه، هذا ليس لبني إسرائيل وحدهم، كل من يفر. الأصل أن ترى هذه حقيقة وأن تعيشها، لأن حقيقة حقيقة، ولو كفر بها فإن كفره بهذه الحقيقة لا يرضيها. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. كل هؤلاء العمالقة تسمي سقوط العمالقة، سقوطهم من أردى ألوان السقوط حينما يأتيهم الموت. ما أخبئ عليكم، أحد العفاريت الذين كانوا أشد من فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، وأنتني من حيث الفكر وأجرى، لما جاء له بالقسيس ورضي، هو لا يعتقد لا بالقسيس ولا بغير القسيس، لما جاء له بالقسيس وسكرات الموت تضربه، التفت للقسيس والقسيس عم بيروضه، عم بيروضه، قال سبحان الله والله ما القسيس إلا المقسوس. ماذا قال له؟ فقل لربك إنه غلبني. طبعا هذه العبارة تحلل، لاحظ الصراع، يعني هو عنده نفس تسوى فلس ودون فلس، ومع ذلك كان يقارع، لكن هو رأى معركه، قال له خبره إنه غلبني، إنه وليس هذا وحده، أغلب هؤلاء العمالقة سقطوا سقطة ما بعدها سقطة، عرفوا حقيقتهم عند ضرب الموت، عند ضرب الموت خطير حقيقة. وما يكسر أدمغة المتجبرين المتعفسين المتفرعين مثل سكرات الموت، إعلان الإفلاس الكامل، يمسك خاطرته لمغصى أو يعص عليه قلبه لأنه سكت سكتة لطيفة وقال له ترى أنا على الطريق الآن، خلي يحين في الحياة الآن، خلي يلخص كل جبروته التي مرت عليه من قبل. إذا نحن مع أينما تكون ذلك الموت ابن نجد أن الله عز وجل قدر هذا الموت، وهذا الموت مرة ثانية للصالح لو عقلنا عين الله عز وجل. قلنا هذه الأرض أضيق بكثير من أن تسعى أعدادنا، أقل بكثير من أن تكون دار كرامة لأولياء الله تبارك وتعالى. العلماء يقولون لو أن الأرض كلها تحولت رياضا لما كانت كافية بنظر الكريم سبحانه وتعالى أن يكافئ بها الأنبياء والصديقين والشهداء. ومن هنا أقل واحد في الجنة، أقل واحد آخر واحد يخرج من النار ويدخل الجنة، لأنه هو كان عاصي على مستوى نمطي، قال يعطيه الله عز وجل مثل ملك أكبر ملك مضروب في عشرة، فكيف الأنبياء والصديقين؟ ما لعين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ثم هذه الأرض لا تسع مع سعتها، لا تسع، عالم برزخ به نجمع، هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين، هذا آخر من يمكن أن يسمع الخطاب من الله تبارك وتعالى. إذا انتهينا من هنا، بقيت صفحة الحقيقة لعلها هي خلاصة كل ما مر معنا مما يتعلق بأنواع إعجاز القرآن الكريم. تطرح قضية القرآن أولا من حيث تعريفه القريب، ثانيا من حيث شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، ثالثا أيعتبر نسبة القرآن لله عز وجل دعوة أم إقرار، وما الدليل على أنها ليست بدعوة وإنما هي إقرار؟ ثم ما أبرز ملامح شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم التي ترشح كل العقلاء إلى أن يصدقوا ما أقر به عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، مع مجموعة من القضايا التي نخلص بها في النهاية إلى حقيقة إذا أتقن المقدمات فنجد نفسنا نواجهها، وهي أن القرآن الكريم كلام الله تبارك وتعالى، ليس للرسول عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم ذرة واحدة، لا في حرف ولا في كلمة ولا في آية ولا في سورة. ما مكانة الرسول صلى الله عليه وسلم أو ما دور الرسول صلى الله عليه وسلم من القرآن الكريم؟ قال دور المتلقي الذي يعي يحفظ يتلو ويبلغ يصدق، لا يزيد حرف واحد على ما أنزل الله تبارك وتعالى. هل هناك من أدلة؟ سنأتي إليها أو عليها إن شاء الله تبارك وتعالى. قال سهل بن عبد الله، سبحان الله، يأتي الموضوع الثاني متصل بالموضوع الأول، يأتي متصلا به اتصالا عضويا. سهل بن عبد الله يقول الأنفاس معدودة، طبعا نحن نقول هذا الكلام أنفاس معدودة وخلاص انتهى، الآن نركب السيارة وأمر عادي، أما ترى هي حقيقة. كنا نطرح لغز فنقول ترى إذا كبر الإنسان يكبر أم يصغر؟ قال يكبر. قال لا يصغر. قال لا يكبر. طيب أنا أعطيك الدليل أنه يصغر، أعطي الدليل. قلنا لو افترضنا أنك يا عبد الله لك عند الله 70 سنة، كم عمرك الآن؟ قال دخلت في 41، كم بقي لك؟ 29 سنة. صحيح لك 70، 70 كي لا تدريها، ترى الأنفاس معدودة، كنت معدودة عنده، أما عندك أنت شو عم تنفس أنا حتى ولا متفت له، في عداد على الفم، في عداد على الفم حقيقة، لكن أنا ما أسوي مثل العداد لأني ما مدفع مقابل الأنفاس، لو كان فاتورة كهرباء استطيع أتحكم الآن بالمصروف، لكن هنا لابد من أن ينتهي العدد بما أنها معدودة. قلنا أنت بعد 9 سنوات كم يبقى لك؟ قال يبقى 20 سنة. طيب لو أنك قد أمضيت 66، ما قيل 4 سنوات فقط، حتبغى 3 سنوات، سنتين، سنة، نفسين فقط في الأخير، إذا الأنفاس ماذا؟ معدودة. إذا وقفنا أمام حقيقة الأنفاس المعدودة وحولناها في نظر الغزالي رحمه الله إلى خزائن، بقولي خزانات تدفع لك، أنت ترسل خزان فارغ أو يرسل خزان معطر أو يرسل خزان فيه شتيمة وسب وإيذاء أو يرسل خزان فيه ربا ومعاملة سيئة أو يرسل أو يملأه، لا بد من ملء الخزان. قال لا، إذا كان ذلك كذلك يقول سهل الأنفاس معدودة، فكل نفس يخرج بغير ذكر الله تبارك وتعالى فهو ميت. إذن حياة الأنفاس بأن تكون معطرة بذكر الله تبارك وتعالى، والنفس الميت يدفن، أما الحي يبقى، الشهداء أحياء عند ربهم يرزقون، وكل نفس يخرج بذكره فهو حي. من أين أتت الحياة للنفس؟ قال لأن هذا النفس موصول بذكر الله، ألا تذكر الله تبارك وتعالى؟ وذكر الله شعب وليس شعبة واحدة، إذا ذكرت صحتك على أنها من الله أنت ذاكر لله عز وجل، إذا ذكرت فهمك أنه مني من الله فهذا ذكر الله عز وجل، إذا ذكرت أنه قد وفقك في عملك وأنك محبوب من قبل زملائك على أنه فضل من الله، هذا مني من الله، فأنت تذكر الله عز وجل. بمعنى آخر مختصر، ذكرك لآلاء الله ذكر لله، وأعلى من هذا ومعه أن تذكر الله، أن تقول لا إله إلا الله أو سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يعني هناك ذكر يتناول وقوفك مع أوامر الله. إذا كنت بطاعة الله فأنت ذاكر لله، إذا كنت مجانبا لمعصية الله فأنت ذاكر لله عز وجل، وإذا كنت ذاكر لله فأنت ذاكر لله تبارك وتعالى. وأخيرا قال ذو النون: كن عارفا خائفا، يعني يهيمن عليك الجلال، كن عارفا خائفا ولا تكن عارفا واصفا. هذا كأنما يشد أولئك الذين يتحدثون عن الله تبارك وتعالى، الذين يتحدثون عن الله يتحدثون بأحاديث من أروع ما تكون، لكن كل ما نصيبك من مضامين هذه الأحاديث أنت مصدر فقط، أنت مروج للبضاعة، أما أنت لا علاقة لك بصنعها على الإطلاق ولا بأن تتذوق منها ما تحاول أن يتذوقه الآخرون. كن عارفا خائفا، لا عارفا واصفا، أن تتحدث عن الله عز وجل دون أن يكون لك صلة قلبية بالله تبارك وتعالى، هذا نقص فيك. ثم يقول: ولكل شيء عقوبة، وعقوبة المحب انقطاعه عن ذكر الله عز وجل. إذا كنت قد تحققت بمحبة الله عز وجل فإن ألوان العقوبة أن يغفلك عن ذكره، وأنت بظن أنه لا الحمد لله صح بوم، طيب الذكر مو بوم، أو بوم بمعنى الآخر تعرفون البوم الثاني. الابن الجوزي رحمه الله تبارك وتعالى في مناجاته يسجلها يقول: إلهي أنا أسقي الناس وأحببهم بك، فمن يسقيني؟ يطلب من الله السقيا، وأنا أسقي الخلق الذين يفدون إلى المجلس فاسقيني، يريد أن يأخذ نصيبه لئلا يكون كما قلت مسجلين. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم ربنا أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، ولا تجعلنا يا مولانا عن ذكرك.